والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 47 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عندي سؤالان من الدرس الماضي. السؤال الأول، كنا نتحدث في الدرس الماضي عن صلاة الوتر. في سؤال: هل يندرج حديث السيدة عائشة رضي الله عنها على الموضوع اللي تكلمنا به في قولها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ هذا الحديث اختلف العلماء فيه وفي شرحه، هل المراد به الوتر فقط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، ولا كان مقصود فيه صلاة قيام الليل كلها مع الوتر؟ اختلف العلماء في تفسيره. فالشافعية يستشهدون بهذا الحديث على أن الوتر أكثره أحد أو إحدى عشرة ركعة، أكثره إحدى عشرة ركعة، واستدلوا بهذا الحديث. غير علماء يرون أن الوتر لا يجوز أن يزيد على 3 ركعات. المذهب الحنفي عند الأحناف عندهم الوتر لا يزيد على 3 ركعات، وهذا الحديث يحملونه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات قيام الليل والتهجد ثم يوتر ب3، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أوتروا ب5 أو ب7، وفي بعض الروايات يزيد على على كل. هي مسألة خلافية. الشافعية يرون أن الوتر أكثره 11 ركعة. السؤال الثاني: لو واحد قرأ سورة السجدة يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، والسؤال يوم الجمعة، يعني في أي يوم قرأ آية السجدة، ثم بدل أن يسجد للتلاوة ركع سهوا، فماذا يفعل؟ نقول في الجواب، يعني المسألة فيها تفصيل. الآن أنا قرأت آية السجدة، لما الآن أردت هويت، هل أنا ناوي سجود التلاوة ولا لا؟ إذا نويت سجود التلاوة وأنا في الطريق نسيت بهاللحظة، يعني وقفت عند قوله تعالى كذا فيها سجدة ونويت السجود وأنا نازل نسيت أم توقفت عند الركوع فركعت، في هذه الحالة أتابع، إذا تذكرت أنا راكع أتابع، أنزل أكمل النزول لأنه نسيت في منتصف الطريق. أما إذا أصلا أنا نسيت السجود، قرأت آية سجدة وقلت الله أكبر بنية الركوع فركعت، بنية الركوع لا بنية السجود، ونسيت، سهوت عن السجدة كلها أصلا، فأنا نويت الركوع في الانحناء، في هذه الحالة سقطت سجدة التلاوة، أتابع صلاة عادية، أركع وأرفع وأتابع. هذا هو، والله أعلم. خلصنا الأسئلة، نعود إلى درسنا في صلاة النوافل وفوائدها. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن صلاة الوتر، وبقي في صلاة الوتر أمور، منها قوله، قول الإمام النووي رحمه الله: ويسن جعله آخر صلاة الليل، يستحب تأخير الوتر إلى آخر صلاة الليل لعدد من الأحاديث. قال النووي في شرح المهذب في كتابه المجموع، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، يعني فعلا وأمرا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم ينهي ذلك كله بالوتر في آخر الليل. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى إذا لم يبق إلا الوتر قال لي قومي فأوتري، قومي فأوتري. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. يعني إذا كنت تعرف من نفسك أنك نعسان تعبان طبيعتك أنك لا تقوم الليل، فهذا الرجل الذي لا يفعل أو المرأة يصلي الوتر قبل أن ينام. ليش؟ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يقوم من الليل. من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره إما لعادة عنده أو لأنه غير نعسان أو غير يعني نوى أن يقوم فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي حديث الشيخين يعني البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وفي حديث آخر بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر يعني اسبقوا الفجر بالوتر، ولكي تكون سابقا للفجر يعني تؤخر إلى آخر. فإذا العملية فيها تفصيل، من كان يقوم من الليل واعتاد ذلك فيستحب له تأخير الوتر، ومن خاف أن لا يقوم فإنه يصلي قبل أن ينام. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه الوصية قال العلماء محمول على إما أنه يعني أبو هريرة كان لا يثق بأنه يقوم، أو أن أبا هريرة كما ورد في بعض الروايات أنه كان في بداية الليل، يعني أبو هريرة ما كان ينام باكرا كان ينام متأخرا لأنه في بداية الليل كان يراجع الأحاديث التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكررها ويتدارس العلم مع نفسه، يذاكر العلم يستذكره ويعيده فيتأخر في النوم. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لأنه غالبا لن يقوم بعد ذلك. وقيل إنه محمول على حديث أفضل الصلاة أفضل قيام الليل أفضل القيام قيام داود عليه السلام. داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقال أوصاني خليلي أبو هريرة أن أوتر قبل أن أنام، يعني النوم الثانية، فهذا أفضل القيام، أن تقسم الليل أسداسا فتنام ثلاثة أسداسه نصه يعني، وتقوم سدسيه الرابع والخامس ثم تنام السدس الأخير. فمن فعل هذا طريقة داود عليه السلام فيوتر قبل أن ينام السدس الأخير من الليل. فهذا حمل حديث أبي هريرة على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه كان يقوم قيام داود فأمره أن يوتر قبل أن ينام، يعني النوم الأخيرة في سدس الليل قبل الفجر بشوي، قبل الليل بساعة، قبل الفجر بساعة كان ينام فقال له أوتر قبل أن تنام. القول الثاني أنه محمول على أن أبا هريرة كان لا يثق من نفسه أنه يقوم الليل، محتمل. الاحتمال الثالث أن أبا هريرة كان يتذاكر مع نفسه ويراجع الأحاديث النبوية ويركز على طلب العلم فكان لا ينام باكرا ينام متأخرا، فقال له أوتر قبل أن تنام. أما الأحاديث إجمالا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير الوتر أفضل إلا إن كنت تظن أنك لن تقوم قبل الفجر فعند ذلك توتر قبل أن تنام. هذا واحد، لذلك قال ويسن جعله آخر صلاة الليل. طيب لنفرض أن إنسانا أوتر على أساس أنه لن يقوم من الليل، نعسان تعبان أو ما بده يقوم، حر هو يريد أن يقوم إلى صلاة الفجر، فأوتر ثم أكرمه الله فقام قبل الفجر بنصف ساعة. طيب هو أوتر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. طيب ماذا يفعل؟ قال ما في مانع تتهجد ولكن لا توتر مرة ثانية. لذلك قال فإن أوتر ثم تهجد لم يعده، يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. وقيل في قول ثاني يشفعه بركعة ثم يعيده، هذا يسمونه في الفقه نقض الوتر، واحد أوتر ثم نام فأكرمه الله فاستيقظ فينقض وتره فيصلي ركعة واحدة، يجعل الوتر شفعا زوجا، صارت صلاة الوتر أربعة، ثم يصلي اثنين اثنين اثنين اثنين ما شاء، ثم يوتر بواحدة، يعيد يوترها مرة ثانية، هذا يسمونه نقض الوتر. وعندنا عدم نقضه أولى عند الشافعية، يعني أن تصلي ركعتين ركعتين بعد الوتر لا تعيد الوتر أفضل من نقض الوتر ثم إعادته مرة ثانية. ومسألة صغيرة، قال في الشرح ولا يكره التهجد بعد الوتر، إذا واحد أوتر ثم قام من الليل فتهجد لا يكره، ولكن لا يستحب تعمده، يعني هو عالم أنه كل يوم بيستيقظ قبل الفجر بساعة فأوتر ونام واستيقظ صلي اثنين اثنين، هذا مكروه لا يستحب. يستحب تأخير ما دام أنت عارف حالك بدك تقوم، لماذا توتر قبله؟ لا يستحب تعمده. أما إذا بشكل تلقائي أوترت ثم استيقظت ما فيها كراهة، عادية ما فيها شيء أبدا. قال ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان. عند الشافعية يستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان، يعني في الوتر. عند الحنابلة وغيرهم طول رمضان، وفي بعض العلماء يرى طول السنة الوتر. عند الشافعية قال يندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، يعني من ليلة السادس عشر لآخر رمضان بعد الوتر يقنط، ولو قنت من أول رمضان جائز ما في مشكلة. وقيل كل السنة، وقيل في كل السنة يعني أو كل السنة، وهو كقنوت الصبح، يعني اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، تعرفون الدعاء. ويقول قبله، والإمام النووي يرجح أنه الأصح بعده، بعد ما يقول اللهم اهدني في من هديت يقول الدعاء الثاني الذي ورد، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد يعني نسرع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد، الجد يعني الحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق، صح ملحق أو ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، هذا دعاء وارد أيضا عن الصحابة فيقوله بعد الدعاء الأول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح به الحسن ابن علي رضي الله عنهما أن يقوله في روايات في صلاة الفجر وفي روايات في صلاة الوتر، وقد مر معنا قبل ذلك. قال ويقول قبله كذا كذا، قلت يعني النووي قال الأصح بعده، وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة، يعني الوتر لا يستحب جماعة إلا في رمضان، صليت التراويح أو لم تصلي التراويح، ولكن ذكروه يعني لأنه جرت العادة أنه يكون بعد التراويح، حتى لو لم تصلي التراويح يستحب لك أن تصلي الوتر مع الجماعة في رمضان، وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة. قال العلماء: ويستحب كما روى النبي أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد صلاة الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ويرفع صوته في المرة الثالثة سبحان الملك القدوس، وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، أو بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا بعد صلاة الوتر. انتهينا من صلاة الوتر. قال: ومنه الضحى، يعني من قسم الصلوات النافلة التي لا تسن جماعة. ما قلنا النوافل قسمين، جماعة وغير جماعة. اللي غير جماعة تحدثنا عنها. قال: ومنه الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها 12 أو 10، وقيل وهو الأرجح، الأرجح أنها أكثرها 8 ليس 12، كما سيرجحه في الشرح. رجحوا أن 8 أفضل من 10، وأكثرها حتى بعضهم قال يعني لا يزيد على 8، بعضهم قال يزيد إلى 12، وبعضهم قال يكتفي بال8، ورجحوا أن 8 أفضل. أقل الضحى ركعتان، وأفضل من الركعتين أقل الكمال 4، وأكمل الكمال 8 ركعات. وهذه صلاة الضحى ورد فيها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة المفاصل، كل إنسان فيه 366 مفصلة في جسمك، 360 مفصل. مطلوب منك تعمل 360 صدقة كل يوم، تسبيح وتحميد وأمر معروف ونهي عن المنكر، تبسمك في وجه أخيك، كذا أعمال خير. قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فركعتا الضحى كأنك شكرت الله تعالى وتصدقت على جميع مفاصل جسمك، هذا ركعتي الضحى. وفي الحديث المعروف لديكم أنه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، وفي رواية 4 ركعات، كان له أجر حج وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذه الصلاة أيضا تعتبر من الضحى، لأن الضحى يبدأ وقتها بطلوع الشمس أو بارتفاع الشمس بعد الطلوع بقليل إلى الزوال، يعني إلى صلاة الظهر، فهذه تسمى الضحى. وبعضهم يسمونها الضحى الصغرى، وبعضهم يسمونها الإشراق، ولكن هي تجزئ عن الضحى. ولكن الضحى أفضلها، أفضلها في ربع النهار، يعني الساعة 9 8 ونص 9 10، يعني في ربع النهار الساعة 9 أفضل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في لما فتح مكة، قالت أم هانئ: صلى عندي سبحة الضحى 8 ركعات. وهذه الصلاة بالذات اللي صلاها يوم فتح مكة اختلف العلماء فيها، هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح؟ سماها بعضهم صلاة الفتح. حتى لو كانت صلاة الفتح، فصلاة الضحى فيها أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي قلته قبل قليل الذي يجزئ عن الصدقات، ومنها حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ومنها ركعتي الضحى، ومنها قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال يعني الجمال الصغيرة تكون واقفة على أرجلها وخفافها، فتسخن الأرض من تحتها لما ترتفع حرارة الشمس، تسخن الأرض فتبرك الجمال. الفصال الصغيرة ترم في الرمض، في الرمضاء يعني في الحر، حين ترمض الفصال أي تبرك بعد أن يسخن خفها. فهذا وقت الضحى التي سماها صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. وفي حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل، سمى عفوا سمى النوافل التي بعد المغرب قبل العشاء بين المغرب والعشاء سماها أيضا صلاة الأوابين كما في بعض الروايات. فقال العلماء هذا الاسم مشترك بين صلاة الأوابين التي هي الضحى وبين صلاة الأوابين التي هي بعد المغرب. بعد المغرب في حديث أنه من صلى 6 ركعات بعد المغرب عدلت بعبادة 12 سنة. هذا حديث في فضائل الأعمال يعمل به. وورد في بعض الأحاديث أن الصحابة بعض الصحابة يعني كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون بين المغرب والعشاء، فهذه اسمها صلاة الأوابين. وصلاة الضحى اسمها صلاة الأوابين أيضا. قالت أم هانئ كما روى أبو داود بإسناد على شرط البخاري وفي صحيحين قريب منه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. إذن وقتها قلنا من ارتفاع الشمس يعني بعد الطلوع ب10 دقائق 7 دقائق بعد طلوع الشمس. مثلا الشمس تطلع 5:30، 6 إلا 3 يبدأ وقت الضحى أو قبل دقيقتين، ويمضي هكذا إلى قبل أذان الظهر بدقيقتين، قبل أذان الظهر بدقيقتين 3 دقائق يعني قبل الزوال بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الزوال وقد تكلمنا عنه فيما مضى. إذن ومنه الضحى وأقلها 2 ركعات وأكثرها 12، وقلنا الأرجح أن أكثرها 8. وتحية المسجد 2. تحية المسجد المقصود منها ألا تجلس في أي مسجد تدخله حتى تصلي لله 2. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2. ولذلك ما دام المقصود فيها الصلاة لله قالوا يجزئ فيها أي صلاة. لو دخلت وجدت صلاة الظهر قائمة تصلي جماعة مع الظهر دخلت تلقائيا تحية المسجد فيها، يعني أي صلاة إن كنت قصدت تحية المسجد أو سنة المغرب القبلية مثلا أو سنة الفجر أو سنة الظهر القبلية، أي صلاة إن كان فرض أو نافلة راتبة أو تريد بها تحية المسجد تجزئ عن تحية المسجد. نويتها أو لم تنويها فهي تحية مسجد. ولكن اختلف العلماء إذا لم تنويها بقلبك هل تأخذ الأجر عليها؟ يعني هي حصلت تحية المسجد، لكن أخذت أجر ولا لا؟ قال بعضهم تأخذ أجر حتى لو لم تنويها لأنها اندرجت، وقال بعضهم لا بد من النية. فالاحتياط أن تستحضرها بقلبك مع الصلاة التي تصليها لأنه تندرج تحت أي صلاة. ولذلك قال الإمام وتحية المسجد 2 وتحصل بفرض أو نفل آخر. فرض معروفة مثل صلاة الصبح والظهر والعصر، ونفل آخر مثل سنة الظهر وسنة الكذا، لا بركعة على الصحيح. لو واحد فات على المسجد وصلى 1 ركعة لله تعالى لا تصح، لأن النبي شو قال؟ فلا يجلس حتى يصلي 2. ولذلك صلاة الجنازة لا تجزي عن صلاة تحية المسجد لأنه ما فيها ركوع. النبي قال 2، ما قال 4 تكبيرات، فأخذوا نفس النص وقالوا 1 ركعة لا تجزي، صلاة الجنازة لا تجزي، سجدة التلاوة لا تجزي، سجدة الشكر لا تجزي. واحد فات على الجامع عم يقرأ آية سجدة فسجد ونواها تحية مسجد لا تصح، لأن النبي قال صلي 2 صلى الله عليه وسلم حتى يصلي 2، فسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة وركعة واحدة كلها لا تجزئ في صلاة تحية المسجد. لذلك قال لا بركعة على الصحيح. قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح. في الأصح يعني فيها قولان للعلماء الشافعية. الأصح يعني الذي عليه الفتوى أن واحد كان في المسجد دخل على المسجد صلى 2 تحية المسجد ناداله ولده برا، قال له بابا عاوزك، خرج لبرا فتح باب المسجد طلع، قال له لابنه نعم شو بدك، قال له بتقلك ماما اشتري كذا، قال له حاضر. فات مرة ثانية يرجع بيصلي ركعتين تحية المسجد، رن الجوال، هذا الجوال طلع لبرا، قال له نعم، قالوا له عمل كذا، حاضر، دخل رجع بيصلي ركعتين تحية المسجد. هذا القول الراجح، القول الراجح أنها تتكرر بتكرر الخروج والدخول ولو عن قرب، يعني قرب الزمان. القول الثاني أنها لا تكرر للمشقة، مشقة طالع فايت طالع فايت، خلاص فوتوا لا تطلع خلصنا وريحنا وريح حالك. بس لو فرضنا الأفضل إيش؟ يكرر صلاة تحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح، والله أعلم. ويدخل وقت الرواتب، الرواتب يعني الصلوات المرتبطة بالفرائض مثل سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، سنة العصر اللي قلناها في الدرس الماضي، سنة المغرب، سنة الرواتب القبلية والبعدية اللي مرت معنا في الدرس الماضي. يدخل وقت الرواتب قبل الفرض، القبلية يعني يدخل بدخول وقت الفرض، بأذن الظهر الساعة 12:30 و5، هو الساعة 12:15 صلى سنة الظهر القبلية، قال له ما تصح، تكتب لك نافلة مطلقة ولا تصحك لأنه ما دخل وقتها. فالسنة القبلية يدخل وقتها بالأذان، والسنة البعدية يدخل وقتها بانتهاء الفرض بعد ما تصلي. طيب القبلية متى ينتهي وقتها؟ والبعدية القبلية يدخل وقتها بالأذان، والبعدية يدخل وقتها بصلاة الفرض، وكلاهما يعني القبلية والبعدية ينتهي وقتهما بانتهاء وقت الصلاة يعني عند الأذان الثاني. وهشو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا دخلت المسجد في صلاة الظهر قبل أن يقيموا الجماعة، صلي سنة الظهر القبلية، صلينا مع الجماعة بصلي سنة الظهر البعدية، هي واضحة. دخلت المسجد لقيت الصلاة قائمة فأقتدي به، أقتدي بالإمام. طيب صلاة السنة القبلية قال وقت متى ينتهي؟ في انتهاء وقت الصلاة، إذا بصليها بعد الصلاة، أصليها بعد الفرض، اللي راحت علي القبلية بصليها بعد الفرض ثم أصلي البعدية، فبعد الصلاة بصير قبلية والبعدية تصلى بعد، أما البعدية لا تصلى قبل، القبلية تصلى بعد الفرض إذا راحت، أما البعدية لا تصلى قبل الفرض. وضحت هذا؟ قال ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، يعني يدخل البعدية بفعل الفريضة وبعده بفعله. ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض، هاي العبارة. ولو فات النفل المؤقت، كل نفل له وقت محدد كالضحى، الضحى لها سنة الفجر، سنة العشاء، الوتر، كل نفل مؤقت له وقت محدد. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر، فيستحب أنك تقضيه بتعيده، مثل سنة الفجر، دخلت على صلاة الفجر وجدت الإمام يصلي الفجر، تصلي معه الفريضة وبعد الانتهاء من الفريضة تقضي سنة الفجر. وعندنا يعني عند الشافعية يصح قضاء هذه النوافل في أي وقت، في أي وقت، بعد الصلاة، مع طلوع الشمس، الظهر، بالليل، متى ما بدك. هذا قول، في قول انه بنفس اليوم لازم يكون، ما بتأجلها لليوم الثاني. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر، يعني أخذوا الحديث العام، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الحديث الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها، نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إن كانت فريضة أو نافلة. قال إذا نافلة راحت عليك كمان بتقضيها مثل ما بتقضي الفريضة. ولأنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع الصحابة الكرام في سفر ونعسوا بالليل في وادي من الأودية، ناموا أظن مر معنا الحديث هذا قبل ذلك. فقال لبلال رضي الله عنه: قال له حرسنا. بلال نام، نعس ونام، فالصحابة كلهم ناموا والنبي صلى الله عليه وسلم نام معهم، واستيقظوا كلهم بعد طلوع الشمس، راحت عليهم صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واد فيه شيطان، فارتحلوا. ارتحلوا منه، ثم قضى أذن للصلاة وصلى سنة الفجر قضاء ثم صلى الفرض قضاء. فهذا الدليل على أن السنة تقضى، النبي قضاها، قضى السنة وقضى الفرض. وقال لبلال، قال له: إن الشيطان جاء إليك فدهدهك حتى نمت. صار يهزله لبلال شان ينيمه. هو النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن يريد أن يشرع لنا أنه إذا راحت صلاة الفجر من دون شو بيعمل الإنسان؟ بيقضيها. وورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر، رواه البخاري ومسلم. يعني راحت عليه صلاة سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. هذه كل شؤلنا النفل المؤقت. طيب والنفل اللي غير مؤقت مثل تحية المسجد، تحية المسجد ما له وقت محدد، صلاة الكسوف ما له وقت محدد، ما بنعرف متى تكسف الشمس، فهذه لا تقضى. دخل المسجد وجلس، دخل المسجد وجلس، إن جلس عامدا هو قال بقلبه أنا ما بدي أصلي سنة تحية المسجد لأنه هي سنة مو فرض، فدخل وجلس عامدا. هو عم يجلس، جلس ثانية واحدة قال لا لا خليني أصليها، قال له راحت عليك. ليش؟ لأنك تعمدت. أما جلس ساهيا فات أم جلس، بعد ما جلس بنصف دقيقة مو ثانية، نصف دقيقة اتذكر أنه في تحية المسجد، قال له قوم صليها. ليش؟ لأنه ساهي. أما هذاك تعمد ترك السنة فراحت عليه، أما هذا لم يتعمد سهى، بشرط أن لا يطول الفصل. أما فات ونسي وجلس بعد ربع ساعة تذكر، قال له إيه خلاص يعني بعد ربع ساعة مضيت ما عاد فيه. لذلك قالوا إن قصر الفصل، إن قصر الفصل، هذا إذا كان مو متعمد. في مسألة ثانية تشبه مسألة ثانية بالصيام. لو أن إنسانا صام تطوعا يوم الاثنين سنة الصيام، واحد نوى صيام يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بعد الظهر، خطر بباله أنه يفطر، قال أنا والله اليوم ما بدي أكمل الصيام، اتذكر أنه معزوم أو عنده ضيف جاي بده يعني يكرم الضيف، أو هيك جاع شوي بسيط، قال خلص بلاها اليوم، قام فطر. قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا متفق عليه، كل العلماء قالوا يجوز له أن يفطر، ولكن اللي مو متفق عليه بعد أن أفطر هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم لأنه شرع فيه أم أنه لا يجب عليه القضاء؟ عند الأحناف يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ما دام شرع به لزمه، يجوز أن يفطر بس لازم يجيب غيره يصوم يوم تاني. وعند الشافعية يجوز أن يفطر ويستحب أن يقضي ولا يجب عليه القضاء. مثلها تماما لو شرع في نفل مطلق، واحد جالس الظهر بعد ما خلص سنة الظهر البعدية وكل جالس، قال يا ولد قم صلي لك ركعتين لله تعالى، هيك لله تعالى نفل مطلق، الله أكبر، بعد ما نوى اتذكر انه عنده موعد قطع الصلاة وراح، مثل اللي قطع الصيام نفسه لو ابتدأ نفلا ثم قطعه، هل يجب عليه ان يقضي هاتين الركعتين؟ كمان في قولين، ناس قالوا يجب عليه ان يقضي. لذلك عندنا عند الشافعية شو يندب ولا يجب، لا مثل الصيام انه هي اصلا نافلة. إذا انتقد وضوءك في الطواف، إن كان الطواف نافلة أو فرض في الحج أو في العمرة أو في غيرها. إذا كان نافلة لا يجب عليك إتمامه مثل هذه المسألة، لا يجب عليك. أما إذا حبيت تتممه تتوضأ وبتكمل تكميل، أنت في الطوف بالشوط السادس انتقض وضوءك، تخرج تتوضأ وتكمل السادس وتأتي بالسابع، بس ما بترجع بتعيده من أول، تبني ولا تستأنس. وفي الفرض أيضا نفس الحكم. ولذا هون بس في فائدة سريعة، قال العلماء: ومن كان له ورد فتركه فيندب له أن يقضيه. يعني متعود أنت تقرأ سورة مثلا الواقعة أو تبارك أو ياسين، أو مثلا تقرأ قل والله أعد خمس مرات، أو تسبح ألف مرة، أو أي، أو تصلي ركعتين في الليل، أي ورد من الأوراق، تقرأ في كتاب علم عندك ورد كل يوم تقرأ عشر صفحات من كتب الحديث الشريف، ورد أي عبادة فتركتها يستحب لك أن تقضيها. لماذا؟ لئلا تعتاد على الكسل، لأن النفس تبدأ هيك أول مرة بيقول مو واجب علي أقرأ أنا كل يوم عشر صفحات، لا تقرأ مظبوط. بس إذا استمريت، قال صلى الله عليه وسلم للصحابي لعبد الله ابن عمر، قال له أو لابن عمر أو لابن عمر، قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصلي من الليل فترك، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. قال له: لا تكون مثله. يعني إذا عندك ورد كمل على طول. فإذا وورد في الحديث أنه من فاته حزبه الذي كان يقول يعني في الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. سورة تبارك تقرأ كل ليلة لأنها تنجي من عذاب القبر، في ليلة من الليالي نسيت أو كنت تعبان أو ما قرأتها لأمر ما، تقرأ بعد الفجر بعد، المهم قبل الظهر تقرأها فكأنك قرأتها من الليل. الآن خلصنا من النوافل التي لا تسن جماعة. قال: وقسم يسن جماعة. في من النوافل قسم يسن جماعة، كالعيد، صلاة العيد تسن جماعة كما تعلمون، والكسوف، ويدخل فيه الكسوف والخسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر، والاستسقاء وهو طلب السقيا. كل هذه الصلوات سيأتي تفصيلها في أبواب مستقلة، بس الآن عم يتكلم على إجمالي. قال: وهو أفضل مما لا يسن جماعة. قالوا: لأن الجماعة تدل على اهتمام الشارع بها، فالصلوات التي تسن جماعة كالعيد أفضل من الصلوات التي لا تسن جماعة. في سنن أخرى ما ذكرهن ذكروها في الشروح، منها ركعتا الإحرام يستحب للإنسان، سيأتي في باب الحج عندما يحرم في عمرة أو حج يستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن ينوي، بعد ما بيغتسل ويلبس الإحرام قبل أن ينوي يصلي ركعتين لله تعالى، بشرط ألا تكون هاتان الركعتان في وقت كراهة الصلاة، يعني لا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الغروب، لا يوجد ركعتان للإحرام لأن سببهما متأخر. قلنا لا يصلى عند الشافعية إلا ما كان سببه متقدم، متقدما وليس متأخرا. منها ركعتا الإحرام، ركعتا الطواف، بعد الطواف صلي ركعتين وهي من السنن أيضا التي لا يسن فيها جماعة. ومنها ركعتا الوضوء، بعد الوضوء يصلي ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فأقره صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو سبب دخوله الجنة، يعني هي جنة أعمال، اسمها جنة أعمال، يعني جنة خاصة بهذه العبادة. من تعبد أكرمه الله بجنة خاصة، يعني ممكن تكون بستان كبير، ممكن تكون قصور، ممكن تكون بمقدار مدينة، ممكن تكون قد الدنيا كلها، جنة أعمال، كل عمل له جنة، فهذه جنة خاصة بمن صلى بعد الوضوء، بمن توضأ وصلى ركعتين بعد الوضوء عندما يحدث. ومنها ركعتا الاستخارة. قال صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى في كل أموره، ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره، رواه الترمذي. وكان الصحابي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل كذا كذا، سيأتي معنا. هذه الاستخارة أخواني، بمناسبة أنه جاءت الآن، الناس يسألون عنها كثيرا. أول شيء، الاستخارة لا تكون في الفرائض ولا تكون في النواهي والمحرمات. يعني ما يستخير الله أنه يشرب خمر ولا ما يشرب، طبعا هذا منتهي، هذا منهي عنه. ولا يستخير الله أنه يصلي الصبح مع الجماعة ولا يصلي بالبيت، خلاص مع الجماعة، هذا لأنه أمر الشرع بها. أما الاستخارة فتكون في الأمور المباحة، افتح دكان ولا ما افتح، اتزوج فلانة ولا اتزوج غيرها، شارك فلان ولا ما شاركه، هذه استخارة. سافر على اندونيسيا ولا ما سافر فسحة، الأمور مباحة. هذه الأمور المباحة إذا كان عند الإنسان عدة اختيارات وحب يطلب من الله يبين له الأفضلية، يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو دعاء الاستخارة، موجود في كتب السنة كلها، تجدون هذا الدعاء يقول فيه بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أستخيرك يعني أنت اختر لي وبين لي الأفضل، هذا معنى أستخيرك، يعني أطلب منك أن تبين لي أي الأمرين خير، أستخيرك. شرط الاستسلام لله، مو مرجح براسك وحده، بده يتجوز ولا ما يتجوز، عمل استخارة هو بقلبه عم يقول: يا رب تطلع منيحة، إن شاء الله تطلع كويسة، يا رب بديها هي، وعم يخطر بباله خواطر طلعت منيحة ولا ما طلعت منيحة بده يتجوزها. شو هالاستخارة؟ مو استخارة هي، الاستخارة تسليم، استسلام لله، اعتراف بأنك لا حول لك ولا قوة، والله يعلم. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لأن الله قادر على تنفيذ أي أمر، أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن، هون عند أن تقول حاجتك، قل: اللهم إن كنت تعلم أن فتحي للمحل التجاري الفلاني، اللهم إن كنت تعلم أن وظيفة كذا في شركة كذا، اللهم إن كنت تعلم أن فلان جاي يتزوج بنتي زوجه، ولا إن كان فلان، وهيك إن كان الزواج أو الشركة أو الوظيفة أو أي السفر، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سفر زواج كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به أو أرضني به. صح، هذا دعاء الاستخارة. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم. هذه الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم لأنس: يا أنس، إذا استخرت ربك فاستخره 7 مرات. يعني استخرت أنا أنه افتح المحل التجاري ولا لا؟ ما بيّن معي شيء، كيف تبين معي أنه إيه ولا لا؟ قال: تنظر إلى قلبك، إذا حصل عندك قبض شديد لما تذكر فلان بدك تتزوجها بينقبض قلبك، بصير عندك قبض، ضيق صدر، معناتها هذه إشارة من الله أن هذا العمل ليس جيدا، أو ينشرح صدرك، أول ما بيذكروا لك ياها بصير تضحك، معناتها شيء ممتاز، بس ما يكون مرجح عندك مثل أول، مثل ما حكينا مستسلم. في طريقة ثانية للبيان، رب العالمين يبين لعباده بعدة طرق، منها التيسير والتعسير. هو الدعاء يقول: يسره لي أو اصرفه عني. أخذ موعد من أبو البنت بده يروح يخطبها، هو رايح بنشرت السيارة، تعطل، وقفوا شرطة المرور، صار حادث، سكر الشارع، رجع قال له لأبوه: خلص نأجل الموعد لبكرة، بكرة سخنان حرارته 42، يعني تعسير واضح، يعني لا تروح خلاص ما بدك اياها، دور على غيرها. انت عم تقول له يسره لي، ما يسر لك معناته عم يعطيك اشاره انه لا تكمل، صح؟ هي علامه ثانيه، علامه التيسير والتعسير او الانقباض والانشراح. في بعض الناس يرى في المنام، ولكن ليس شرطا، بس ربي احيانا يعطي الانسان بشاره، وهي جزء من 46 جزءا من النبوه من الوحي، فيرى في المنام امر واضح. شاف في المنام انه راح على البيت، قال له لابوه زوجني بنتك، قال له اهلا وسهلا فيك راح نزوجك اياها. او شاف حاله بحفله عرس مثلا، او ممكن يشوف رؤيا تشير، مو شرط تصريح، ممكن تلويح، مثل ما سيدنا قصه سيدنا يوسف شاف 11 كوكبا، الشمس والقمر، سيدنا يعقوب وزوجته شافوا الشمس وشاف اخوته كواكب، وذاك الملك شاف السنه بقره، فممكن تكون تلويح مو تصريح الى اخره. اذا ما زبط الطيب قال له 7 مرات، عيدها ثاني مره وثالث مره ورابع مره، طيب ساويناها 7 وما بين. قال العلماء فتمضي، يعني بتقول اوكي ايه نعم، اذا 7 مرات وما بين معك تقدم على العمل، وربي سبحانه وتعالى يجعل الخير في النتيجة، صارت ولا ما صارت شوف الله شو بيسر، هي رح تكون خير بالاخير، حتى لو صارت وانتكست هو هذا الخير ما دام استخرت. قال ما ندم من استخار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. فالشورى والاستخارة هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لنا. بس في إشكال لازم، لو خلص الوقت لازم ضروري، في إشكال بعض الناس يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول اللهم إن كنت تعلم أن كذا كذا خير فيسر، ليش الله ما يعلم؟ ممكن يعني الله ما يعلم؟ قال له مو هيك المعنى، هو ربي عز وجل عالم، عالم من الأزل عالم، بس أنت